سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لمؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والشارح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن معتقد الفرقة الناجية والذي قال فيه شيخ الإسلام، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلنا إلى قول الشيخ أي الشيخ صالح أكرمه الله، ومن القواعد المقررة في هذا الباب أي في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. كل وصل لهذه أقرأ ولا؟ طيب. قال الشيخ أن أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن لله عز وجل أسماء استأثر بها في علم الغيب عندهم، قال في تعليمه الدعاء: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وذهب حزني. الحديث محل الشاهد يا أخواننا من الحديث قوله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هذا في علم الغيب ما أطلع الله عز وجل أحدا عليه، وهذا وجه الاستدلال من الحديث. يقول: فدل الحديث على أن أسماء الله لا تحد بحد، أما ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا تخصيص 99 اسما بهذا الفضل بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس معناها حصر للأسماء الحسنى في هذا العدد. وأسماء الله حسنى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ومعنى كون أن أسماء الله حسنى أنها بالغة في الحسن نهايته، الحسن وبالغة في الجلال والكمال والجمال، نهاية الجلال ونهاية الكمال ونهاية الجمال. وقد فسر الإحصاء في قوله من أحصاها دخل الجنة بأشياء، وجماع ذلك ثلاثة أمور الإتيان بها مجتمعة هو معنى الإحصاء: الأول حفظها، والثاني معرفة معانيها، والثالث التعبد لله بها بسؤاله بها ودعائه بها ونحو ذلك. طيب، يبقى إذن لو أن إنسانا حفظ الأسماء ولم يعرف ما دلت عليه من معاني مع إمكانيته لذلك ولم يدعو الله بها، ما ينطبق عليه الحديث. يبقى لابد أن تكون الأمور الثلاثة مجتمعة ولا منفردة يا أخوانا؟ مجتمعة. ما هو معرفة الدعاء بها سواء دعاء إجابة أو دعاء مسألة يخضع في العمل. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن صفات الله عز وجل تنقسم باعتبارات، فهي تنقسم إلى صفات الذاتية، وهي الصفة التي لا تنفك عن الله، يعني أن الله موصوف بها دائما وليس في حال دون حال. اكتب عندك: صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها، لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. لذلك هنا من الألفاظ برضو اللي ممكن يقع فيها لبس عند بعض الناس ما طرحه نافع بن الأزرق على عبد الله بن عباس رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه، لما قال له: وكان الله غفورا رحيما، كان ومضى؟ قال ابن عباس: لا، كان وما يزال، لأن مسألة الزمن ديت عندنا احنا، أما عند المولى عز وجل فهذا لا يوجد، فكل يعني ما عند الله عز وجل كله شهادة، ليس فيه لا ماضي ولا حاضر ولا الكلام هذا. يقول: فإن الله عز وجل من صفاته الذاتية أنه رحيم وأنه ذو رحمة، وكذلك الغني فالله غني، وكذلك القدرة فالله قدير، ذلك من صفاته من صفات ذاته. وكذلك العلو فالله عز وجل موصوف بأنه ذو العلو، ونعني بالعلو جميع أقسامه، الذات والقهر والقدرة وعلو القدر. قل بلك المعتزلة لا يثبتون إلا علو القهر والقدرة أو القدر، أما علو الذات فينفون، وهذا ضلال. فلا بد عند إثبات صفة العلو أن يثبت العلو بجميع أقسامه. وهذا كله صفة ذاتية لله لا تنفك عن الموصوف، والله عز وجل سميع وبصير، هذه صفات ذاتية له. وصفات فعلية، اكتب عندك وضابط الصفة الفعلية، هو نعت كمال ثابت في النقل متعلق بمشيئة الله عز وجل. نعت كمال ثابت في النقل لو الكتاب أو السنة متعلق بمشيئة الله عز وجل، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قال: وهي التي يتصف الله بها بمشيئته وقدرته، يعني أنه ربما اتصف بها في حال وربما لم يتصف بها، مثل صفة الغضب مثلا، فالله عز وجل ليس من صفاته الذاتية الغضب، فإنه يغضب ويرضى، يغضب حينا ويرضى حينا، كما في قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهنا الغضب يحل، وأيضا جاء مبينا في حديث الشفاعة أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طبعا كما لا يخفى عليكم الغضب تعريفه عند البشر بمعنى معين، وهو غليان الدم في العروق طلبا للانتقام، سبب وقوع إيذاء للنفس ممن هو دونه، ده سبب الغضب. الحقد نفس الغضب بس سببه إيه؟ وقوع أذى للنفس ممن هو فوقه. يوم الإنسان إيه؟ القلب يمتلئ حقد، مش عارف يفلص. أما لو كان الإيذاء ممن هو دونه، يغضب ويريد الانتقام. هذا كله في حق البشر، أما في حق الله عز وجل نثبت الغضب بمعناه ولكن لا ندري عن الكيفية شيء. يبقى الغضب له معنى معروف، بس المعنى ده لكي ننزله ونقف على حقيقته دخلنا في الكيفية، ما نقدرش أتكلم فيه. آدي ده معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات وفي غيره. يقول: ومثل الاستواء، فإن الاستواء صفة فعلية باعتبار أن الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش، لأن الله عز وجل كان ولم يكن شيء معهم، مظبوط؟ لا عرش ولا ماء ولا أي شيء. طب في هذا الوقت الذي لا نعلمه الله سبحانه وتعالى أين كان؟ لا ندري، ولكن نوقن يقينا أن العرش لم يكن موجود، وبناء على ذلك لم يكن هناك استواء، لأن العرش أصلا مش موجود، واخد بالك؟ ثم استوى على العرش، وهذا باب واسع، وهذا يسمى عند كثير من العلماء بالصفات الاختيارية. يبقى الصفات الاختيارية هي نفسها الصفات الفعلية، واضحة يا أخواننا؟ تتعلق بمشيئة المولى عز وجل. طيب اكتب عندك بالمناسبة ضابط الفعل لله عز وجل، ضابط الفعل لله عز وجل. تعلم أخي كلما تكتب ما كنت كتبته يزداد حلاوة. ضابط الفعل لله ثم أماته فأقبره، مثلا نعت كمال ثابت في النقل، نعت كمال ثابت للنقل في النقل يتعلق بمشيئة الله عز وجل وبزمن، يتعلق بمشيئة الله عز وجل وبزمن. خليكم معايا كده، يبقى أنا عندي الصفة الذاتية ملهاش تعلق ها لا بالمشيئة ولا بالإيه ولا بالزمن. طيب دخلنا في صفة الفعل تعلق بإيه؟ بمشيئة. طيب دخلنا في الزمن أصبح الإيه؟ الفعل. هذا الفرق بين إيه؟ بين الثلاثة. يقول: وهذا يسمى عند كثير من العلماء بالصفات الاختيارية، وهي التي نفاها ابن كلاب، ومن شابه وأخذ نهجه من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مواضيع. طبعا هنا الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل وأخذ نهجه، لما قال وأخذ نهجه من الأشاعرة، هذا باعتبار ما كان، باعتبار إيه؟ باعتبار ما كان، أي ما كان من الإمام أبي الحسن الأشعري قبل أن يسعده الله بالتوبة والرجوع إلى أهل السنة والجماعة. فلا يجوز أبدا أن نعمم ونقول الأشاعرة على مذهب كذا وكذا، ونصحح النسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. أيضا من التقسيمات أن أسماء الله تعالى وصفاته تنقسم من حيث معناه إلى منها ما هو أوصاف أو أسماء جلال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية، ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية. الكلام ده هو يا أخوانا لم يثبت لأحد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا من ذكاء شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: وهذه انقسمت للمعاني، فأسماء الله عز وجل منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال، وضابط ذلك أن أسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبة من العبد لربه من جنس أسماء وصفات الرحمة، كصفة الرحمة والأسماء المأخوذة منها كالرحمن والرحيم ونحو ذلك، ومثل اسم الله الجميل وصفة الجمال لله، واسم الله النور أو صفة النور لله، والله عز وجل رزاق فاسمه الرزاق، وذو الرزق ونحو ذلك مما فيه إحسان بالعباد، فهذه يقال لها صفات جمال. ولهذا شيخ الإسلام في ختمه للقرآن المشهور نسبتها إليه يقول: صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل القرآن على عبده، إلى آخره. هنا قال المتوحد في الجلال بكمال الجمال، ذلك أن أسماء الله منها جلال ومنها كمال. أما أسماء وصفات الجلال فضابطها أنها الأسماء والصفات التي فيها معاني جبروت الله عز وجل وعزته وقهره، مثل اسم الله العزيز والقاهر والجبار والقوي والمنتقم، علم على المنتقم كده، ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن من أسمائه ذو انتقام، اسم مقيد. أيضا يا أخوانا من جملة التنبيهات التي يعني نبينها وننبه عليها كثيرا، مثل هذا العلم الذي نتعلمه مستعينين بالله عز وجل لابد أن يؤثر في القلب بالخشية لله عز وجل وتعظيمه، وإلا ليس منه فائدة. يقول: ونحو ذلك من الأسماء والصفات، فمعاني العزة والجبروت والقهر هذه كلها جلال، لأنها تورث الإجلال والتعظيم والخوف والهيبة لله عز وجل ومن الله عز وجل، وأسماء الله أو صفاته من جهة الربوبية كاسم الله الرب والمالك والملك والسيد عند من أطلقه اسما لله، ومدبر الأمر الذي يجير ولا يجار عليه، والرزاق ونحو ذلك من الأسماء التي فيها معاني الربوبية. وقد تكون بعض الاعتبارات اسماء جلال، وقد تكون أسماء جمال، وهذا باب واسع يطلب من مضانه. كذلك من الأسماء ما فيها معاني الألوهية، مثل الله والمعبود، مع أن المعبود ما أطلق اسما يعني ما فيه معاني تدل على إفراد الله بأفعال العبيد. وتقسيم الأسماء والصفات إلى من يرجع إلى الجلال وما يرجع إلى الكمال دليله اللغة والمعنى. فصفات الجلال هي في اللغة صفات جلال، وصفات الجمال هي هكذا في اللغة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، هو جميل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو ذو الجلال والإكرام، فوصف نفسه بأنه ذو الجلال ووصف نفسه بأنه جميل، والله له جمال الذات وله جلال الذات وله جمال الأسماء والصفات وجلال الأسماء والصفات. وهذا ما أخذه من النصوص واللغة، لأن الجلال غير الجمال، وما أخذ الجلال من الأسماء غير ما أخذ الجمال من الأسماء. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، وذكره ابن القيم في مواضع، طبعا عندك في الهامش الفوائد ومدارج السالكين. أعد. هل يأثم من يريد بهذا الحديث لإنسان أن يتنظف أو يلبس جديدا أو غير ذلك أن يذكر الحديث ويقول لا، ده هي مناسبة الحديث جاءت هكذا. أصل الحديث عند الإمام مسلم من رواية ابن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال ابن مسعود: فقام رجل وقال رسول: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. يبقى ليس هذا من الكبر، ولكن إن أراد أن يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنا ترفعا على الناس، هذا دخلنا في الكبر. ولكن كان هذا يتنظف ويتهندم ويعني يحسن من هندامه تطبيقا للنص إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده فلا شيء. ولكن ينبغي، ولا نبعد إن قلنا يجب على طالب العلم ألا يبالغ في هذا الأمر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفات يعني إيه؟ الاعتناء بالمظهر والمبالغة فيه كل يوم، يعني يوميا لازم يسرح لحيته ويدهنها بالدهن ويمشطها، وإن كانت هناك شعرة زائدة يدسها. لا، ما ينفعش. كذلك الاحتفاء، أي أن يمشي طالب العلم حافيا، هذا من السنة وله تأثير عجيب على النفس. خدوا بالكم، تأثير عجيب على النفس البشرية. بس ما ينفعش تكون مثلا توكيل أول وزارة وتروح الوزارة وانت حافي تبقى فضحة بجلال، واخد بالك؟ لا، يعني انت ايه، من الجماعه المسكين زي حالتنا كده، من المسجد الى البيت حافيا، واخد بالك؟ طبعا الجماعه اقول لك هتكسفنا وتحط وشنا في الطين، دعك من هذا، ولكن طبق السنه. طيب، نعم، ومدارج السالكين. هو الصواب بدائع الفوائد، فيه الزياده وفيه الخير الكثير. يقول: ومن القواعد المقررة في هذا أن العقل تابع للنقل. ودي أصل عند أهل السنة والجماعة، إياك أن تحيد عنه قيد أنملة. العقل تابع للنقل، وأن نصوص الكتاب والسنة لا يحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف من الخلق، بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص. فالنصوص مصدر للقواعد العقلية كما أنها مصدر للشرع والأحكام، وهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على النقل أو جعل العقل أصلا والسمع فرعا. وهذه القاعدة هي التي كتب فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم العداب: درء تعارض العقل والنقل. طبعا الكتاب هذا يا أخوانا يعني بصدق لا يتمكن طالب العلم من الاستماع للكتاب من شيخ إلا بعد 10 سنوات طلبا للعلم أو أزيد. أعيدها تاني: لا يتمكن طالب العلم من السماع للكتاب من شيخ إلا بعد 10 سنوات طلب، اللي هو درء تعارض العقل والنقل، لأن شيخ الإسلام كتبه في زمن متأخر، وكان قد وصل إلى يعني درجة عالية من النضج، رد فيه على كل الطوائف المبتدعة بكلامه مش بالشرع. ودي شيء عجيب، يعني يرد على المناطق والفلاسفة والعقلانيين بالمنطق والفلسفة والعقل، أما الشرع ده قالك لا، هم مش يفهموا الشرع، أنا أخاطبهم بلغته. ودي من براعته رحمة الله عليه. فلعل الله عز وجل يسر ويبقين على وجه الأرض 10 سنوات من هذا التاريخ، ونبقى ساعتها نستعير شيخا يقرأه ونستمع إليه. السنة كم دلوقتي؟ 1434. موعدنا 1444 إن أبقانا الله عز وجل. أما إن كانت الثانية فما عند الله خير وأبقى. يقول: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير كان. ده كلام الإمام ابن القيم بيثني على شيخه شيخ الإسلام. فإن هذا الكتاب، نعم، ها؟ له نظير ثاني، نعم. فإن هذا الكتاب أصل في ضحض أصول المتكلمين وأصول المبتدعة من الأشعرة والمعتزلة ونحوهم، وليس ثم مصنف يعدله في هذا من المصنفات علماء المسلمين، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في 11 مجلد مع الفهارس. وهذه القاعدة يستفاد منها في الرد على أولئك في مواضيع وتفصيلها يأتي إن شاء الله عز وجل. ومن المقرر في هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات والتي سنحتاجها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصفات، إن الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل في كتابه، والإيمان بما أنزل الله عز وجل في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يكون بأشياء، يعني ممكن تقول إيه كيفية الإيمان بما أنزل الله عز وجل في كتابه من الأسماء أو الصفات. أول شيء إثبات الصفة، لأن الله عز وجل أثبتها فتثبتها كما أثبتها الله عز وجل، وهذا أول درجات الإيمان. اسمعوا الواقعة دي كده وأقولها، ولعل الذي وقعت بيني وبينه يسمع كلامي، ما أقولها تنقيصا له ولكن عجبا مما سمعت. اتصل بي بعض إخواننا وقال لي يا شيخ سأقرأ عليك عبارة صحيح لي. قلت له اقرأ. قال: نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت له العبارة صحيحة وده كلام السلف. قال لي: طب خد كلم الأخ ده. كلمته. قال لي: يا شيخ كيف تكون صحيحة؟ قلت له: وما وجه الخطأ؟ شوف بقى من أين أوتي. قال: ومن أنا حتى أثبت لله ما أثبته لنفسي؟ قلت له: نحن ما اشترأنا أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. فقال: لا، العبارة خطأ. قلت له: ده ما فيش فيها نزاع خالص، ما نزع فيها أحد. قال: الصواب نؤمن بما أثبت الله نفسه. قلت له: لا، قلت له: لن تتمكن من الإيمان إلا بالإثبات. تماما كده. أنا ما اشترأت أن أثبت اسم طارق لأخينا الشيخ طارق إلا ما أثبته له أبوه أو أمه، وأنا تبع له. يبقى لما أثبت لله أنا ما تعديت ولا افتأت على الله عز وجل، ولكن أثبت لله عز وجل ما أثبته نفسي. فلما سألت وعلمت، علمت أن الدراسة التي حصلها أخونا ليست على النهج الصحيح. فرق كبير بين أن يقرأ كتاب من كتب السلف من شيخ من شيوخ السلف على طالب من طلبة السلف، فرق كبير، وبين غير ذلك. فلله الحمد والمنة والشكر، ونسأله أن يعيننا على شكره وحسن عبادته على ما نحن فيه من خير. يقول: إثبات الصفة لأن الله أثبتها فتثبتها كما أثبتها الله عز وجل، وهذا أول درجات الإيمان. الثاني: أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. انتبهوا، ظاهر اللفظ، وهو على ما وضع في لغة العرب. أنا ما لي دخل. لغة العرب فيها الاستواء معلوم. في لغة العرب تفتح أي كتاب من كتب لغة العرب، الاستواء معلوم بمعنى استقر وارتفع، خلاص. ما ينفعش أبدا أقول غير ذلك. النزول معلوم والمجيء معلوم، كل ديت لها ألفاظ لها معاني في لغة العرب، فلا يحل لنا أن نؤمن بمعنى غير ظاهر اللفظ. فإن القرآن، انتبه، نزل بلسان عربي مبين، تعقل معاني وتفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة العرب. وآيات الصفات، انتبه، وآيات الأسماء هي من القرآن، فهي تفهم باللسان العربي. لذلك نقول لأهل البدع ممن يؤولون الصفات: ما تقول في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا؟ ما معنى الزنا عندك؟ يقول: الزنا معلوم. أقول له: ما هو الدنيا بحالها عارفها، بس عرفت معنى منين؟ من لغة العرب. فلماذا ذهبت إلى لغة العرب في تعريف الزنا والربا، ولم تذهب إلى لغة العرب في تعريف اليد والاستواء والنزول والمجيء؟ هذا من عدم الإنصاف، وهذا من اتباع الهوى. وصل بقى الضلال ببعض القوم قال لك لا، ومن قال الزنا اللي هو الزنا ده الزنا له معنى ثاني عندنا اللي هم من بقى الباطنية الذي أصبح كل شيء عندهم حلال، مفيش حاجة اسمها حرام عندهم، مبدأ الحرام ده أصلا مش موجود، لم ينزل من الشرع. يقول فهي تفهم باللسان العربي، فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه، وكل صفة من صفات الله لها معنى تدل عليه بظاهر اللفظ، فيجب إثبات الصفة من حيث هي، ويجب إثبات المعنى الذي في اللفظ الظاهر وما يتبع ذلك. طيب إيه حجة المبتدعة في عدم الإثبات؟ ظنوا بعقلهم الردي أننا لو أثبتنا معاني الصفات كما دلت عليها لغة العربي شبهنا الله بخلقه، وده لازم فاسد لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خدوا بالكم مسألة تأويل الصفات وتعطيلها وتجريدها عن معانيها هي والأسماء قرنها سيظهر قريب، فكونوا على أهبة الاستعداد. كلام واضح. ولا نستبعد يأتي الكلام في خلق القرآن تركة. أنا بنبه في عام 1434 والأيام بيننا، فعاوزين نحكم أمرنا ونثبت أقدامنا في العلم، بحيث لما يطل مبتدع يعني إيه أخمش الساقين خدلج الإليتين أعور العينين ويتكلم تقول أنت له كالأسد الجسور تلك. يقول نقول إثبات المعنى لما؟ لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال في آية الشعراء بلسان عربي مبين، يعني بين واضح. وهذا يعني أن آيات الكتاب ومنها آيات الأسماء والصفات يتعلق بها التدبر والفهم. لذلك بمناسبة كلام الشيخ هنا أكرمه الله عز وجل آيات الأسماء والصفات، العلماء علماء العربية بعد القرون الثلاثة المفضلة يعني في أول القرن الرابع والقرن الخامس اخترعوا حكاية المجاز وبدأوا يتكلمون وأخذوا ورد شغلنا طويلة، فكان قولهم الصواب أن ليس في اللغة مجاز وعليه ليس في القرآن مجاز. الفريق الثاني عمل إيه؟ قال لا في اللغة مجاز، وإن كان الرأي ضعيف، وفي القرآن مجاز، ويستثنى من وجود المجاز في القرآن آيات الأسماء والصفات. ده كلام علماء اللغة. يعني لما يجي واحد يقول لك استوى ده مجاز عن الاستيلاء ويد الله مجاز عن القدرة، قل له كلامك ده لا يخضع لا الشرع ولا اللغة، فبأي شيء قلت هذا الكلام؟ ده كلام من قال بوجود المجاز في لغة العرب أصبح يلزمه وجود المجاز فين؟ في القرآن لزاما. قال لك آه موجود، ولكن يستثنى من ذلك آيات الأسماء والصفات. يقول ومنها آيات الأسماء والصفات يتعلق بها التدبر والفهم، والتدبر فرع العلم بالمعنى، ليست الأسماء والصفات غير معلومة المعنى فإن معانيها معلومة، والتدبر للمعاني. أما لو لم يكن لم أو أما لو لم تكن لمعان صارت بمنزلة الأحرف الهجائية ألف باء تاء ثاء. يعني إيه؟ يعني لو الأسماء ملهاش معان والصفات ملهاش معان، ما هو ده مذهب التفويض المفوضة الذين قال عنهم شيخ الإسلام شر من المحرفة والمعطلة والمشبهة، شر من كل شيء، لأن يلزم من التفويض أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعلم، وهذا هو العبث، وحاشا لله عز وجل. ليس لها معاني خاصة تدل عليها، وهذا يعني أنها لا تعقل ولا تتدبر، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نعقل وأن نتدبر كتابه. وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم بالله ووصف الله عز وجل ونعود كماله، وهذه كلها متعلق بها التدبر، فكيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم أيضا من الإيمان به؟ يبقى أول حاجة من الإيمان إثبات الصفة، إثبات المعنى الذي دلت عليه. من الإيمان أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق وبآثارها في الخلق، ف فإن الأسماء والصفات لها أثار متعلقة بخلق الله ومتعلقة بملكوت الله، فكل اسم وكل صفة لها أثر، فنؤمن بالصفة من حيث هي، ونؤمن بما اشتملت عليه من المعنى، ونؤمن بالأثر الذي للصفة، وهذا قد يسمى متعلق الصفة. فمثلا الله موصوف بأنه ذو سمع وأنه السميع. طيب، هل نثبت لله عز وجل صفة الأذنين؟ أبدا، ولكن نثبت لله صفة السمع. طيب، نثبت لله عز وجل صفة البصر؟ نعم. نثبت لله عينين؟ نعم. ما الفرق؟ هنا ورد نص وهنا ما جاش النص، بس مش أكثر من كده حاجة. ورد النص بثبوت العينين سمعا وطاعة، لم يرد نص بثبوت الأذنين، ليس لنا أن نتكلم. ولا يعني ذلك أنه سميع بلا سمع، لا، سميع صفة السمع ثابتة لله، أما كيفية سمعه لا ندري عنها شيء، ولكنه يقع. يقول: وهذا نثبت فيه السمع لله، ونثبت معنى السمع، ثم نثبت أثر هذه الصفة في الخلق، وأن الله عز وجل لا يعزب عنه مسموع سبحانه، وسع سمعه الأصوات. طيب، ما معنى السمع؟ الجواب: السمع من حيث هو معنى إدراك ما يسمع. يبقى الإنسان لما يكون عنده هذا المعتقد، وأن الله عز وجل لا يعزب عنه مسموع على وجه الأرض وفي الخلق كله، هيجي يفكر يتكلم بكلمة غلط هيعيد نفسه تاني، وده أثر الأسماء والصفات على تصرفات الخلق. وهنا تنبيه، وهو أن المعاني يصعب تفسيرها بخلاف الذوات والأعيان، فإنه يسهل التعريف بها، ولهذا تجد أن ما يقوم بقلب البشر من الصفات إذا عرفه فإنه يعرف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته وتعلقه بالبشر. مثلا، ركزوا في الكلام ده، لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي، وكل واحد منا يدرك معنى الرحمة لأنها معنى قلبي يشعر به، والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم من دلالات الألفاظ، فإذا أراد أن يعبر عنه ربما عصر عليه أن يعبر بتعبير مطلق، يعني بتعبير عام يشمل ما في القلب ويشمل غيره، ربما عصر على كثير من الناس، بل ربما عصر على كثير من أهل العلم، ولكن الخاص يؤتيهم الله من ذلك ما يشاء. فإذا عرف معرف الرحمة فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حال مثلما عرفها الأشاعرة. واخد بالك؟ الأشاعرة قالوا الرحمة خور في النفس. ليه؟ لأنه هو لما لقى ابنه بيعيط وقال له ما تسيبنيش ضعف ومعجم، فهو فسر الرحمة بما شعر بها في قلبه، واخد بالك يا اخوانا، ولم يفسرها التفسير الحقيقي. فكل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله عرفوها بناء على أنها أعمال قلوب في الإنسان، ولذلك نفوها عن الله. لذلك قال لك الغضب إيه؟ نبضات القلب زادت ووش أحمر وانتفخ الودجان، قال لك ما ينفعش كان ده في حق الله، يبقى ننفيه. يبقى الغضب معناها إيه؟ قال لك طلب الانتقام، ما ينفعش. يقول: وهذا في المعاني كثير. لهذا نقول إن المعاني تعقل معانيها، الصفات التي من هذا الجنس تعقل معانيها، وأما تفسيرها فلا بد أن تقف عليه بعبارة من عبارات أهل العلم المحققين، لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض متعلقاته، فتفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق، ويفسر الحياء من جهة اتصاف المخلوق به، ويفسر الغضب من جهة اتصاف المخلوق به، ويفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به، وهكذا. فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة كما هو معلوم، إنما يوجد في الأذهان، أما في الخارج يعني في الواقع فإنما توجد مضافة، مثل رحمة الله ورحمة الإنسان. عارفين معنى الكلام ده؟ الشيخ عاوز يقول في حاجات بتبقى في الذهن فقط، وحاجات بتبقى في الواقع. فأنا مثلا أقول حياء، ما أضيف لأحد، ده أصلا ملوش وجود في الخارج، وجوده فين؟ في الذهن بس. طيب وكذلك رحمة في الذهن فقط، ولكن لما اجي بقى في الواقع رحمة مين؟ غضب في الذهن. طب في الواقع غضب مين؟ ادي معنى كلمة معاني في الأذهان، اما في الواقع لابد ان تكون ايه؟ مضافة. فالإشكال أنهم ربطوا بين المضاف إلى الله من صفاته والمضاف إلى المخلوقين من صفاته، فجعلوا هذا مثل هذا وهذا من الخلط. يقول فإذا عرف معرف، انتبهوا هذه المعاني، فإنه قد ينظر في ذلك إلى ما يعقله من نفسه. هضرب لكم مثال يوضحها أول. واحد مرة مبصر خد 5 عميان، قال لهم تعالوا، عاوز ايه؟ قال لهم تعالى افرقوا على الفيل. فرقوا على الايه؟ ده هم ايه؟ عميان. يلا يا محمد، ايه الفيل اهو، محمد عمل ايه؟ فتح ولا غمض؟ ها هو مغمض. ركزوا بس معايا. فقال له محمد الفيل قدامك، محمد عمل مد ايده، فوقعت يده على خيشوم الفيل. كويس، تعالى يا سعيد بص على الفيل، وضع ايده جت فين؟ على ركبة الفيل. تعالى يا مش عارف ايه، جت على كذا. بعد ان فرغوا قال لهم يلا يا محمد اوصف الفيل. هيوصف ايه؟ بما شعر به. صح، يبقى واوصافهم تباينت لانهم وصفوا ما عقلوه. واضحة كذلك؟ واضح اخوانا المساله دي؟ طيب يقول فاذا عرف معرف هذه المعاني فانه قد ينظر في ذلك الى ما يعقله من نفسه، ولهذا ضل من ضل في هذا الباب من هذه الجهه، فيتنبه الى هذه القاعده، وهي ان المعاني تفسيرها من دون اضافه قد يعصر على كثيرين فعلا، لانه محتار، لانه اصلا خليكم معايا لم يجد رحمة بدون إضافة، فلما جه يفسر فسر بالمضاف. طيب أنت في تعريفك لمعاني الصفات خد بالك كويس، لأن كيفية الصفة عند المولى عز وجل ما عرفناها، أخفاها ربنا عز وجل عنا. يقول قد يعصر على كثير فيؤخذ تفسيرها من أهل العلم المحققين، حتى أن بعض اللغويين يفسرها باعتبار من قامت به، فربما فسر الحياء وهو ينظر إلى حياء المخلوق، يقول لك حمرة الوجه وكثرة العرق. طب ده كلام ده بينه وبين بعضنا، وانت خد بالك ما وصفتش الحياء ده إلا ما شفت واحد، يعني بدون رؤيتك لشخص ما تمكنت من وصف الحياء، واخد بالك؟ طب كيف تصف صفة المولى عز وجل وأنت ما رأيته ولن تراه في الدنيا؟ يقول لكن الحياء الذي هو مطلق عن الإضافة الذي هو معنى كلي في الذهن قد لا يصل إلى تعريفه، لأنه إنما وجد في ذهنه بالتخصيص. إيه معنى بالتخصيص؟ بالإضافة. أحسنت، بالإضافة. لهذا قال شيخ الإسلام في التدمرية في قاعدته المعروفة في الفرق بين التعميم، إن المعاني لا توجد كلية إلا في الأذهان، أما في الخارج فإنما توجد بالإضافة والنسب. يعني إيه؟ أقول مثلا يعني أخونا مصطفى طويل، أو أقول كلمة طويل، يستحيل طويل أن تفهم بمفرده، يستحيل، لابد أن تضاف لشخص. فقلت مثلا مرشد طويل بالنسبة لمين؟ للأقزام بتوع أفريقيا، واخد بالك أنت إزاي؟ طب فلان مثلا قصير بالنسبة للعمالقة بتوع أفريقيا، خلاص يبقى نسبة، أما إطلاق لا. واضح يا أخوانا الكلمتين دول، الكلام ده مهم جدا، ورجاء الله يبارك فيكم يعني نهتم أكثر من ذلك بالقراءة في الدروس بعد أن نرجع إلى بيوتنا. والقواعد في هذا كثيرة، وقد ذكر ابن القيم منها ما يضيق المقام على تعداده. في عندكم حاجة في الهامش؟ عندكم الهامش موجود في حاجة؟ طيب اكتب عندك. قال ابن القيم في ختام هذا البحث في بدائع الفوائد، وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى ده هو بيتكلم بيخاطب نفسه بعد ما وضع القواعد، هو عاوز يشرح الأسماء، واخد بالك انت ازاي؟ وابن القيم فيقول: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. يقول الشيخ: والقواعد في هذا كثيرة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله منها ما يضيق المقام على تعداده، بعضها سنستخدمه إن شاء الله في فهم النصوص والرد على المخالفين من المؤولة والمعطلة والمشبهة والمدسمة ونحو ذلك من أصناف أهل الضلال في هذه الأبواب. يعني أبواب إيه؟ الأسماء والصفات. القاعدة الأخيرة التي نختم بها هي أن ظاهر النصوص مراد. نعم، ظاهر النص مراد، وإلا لماذا خاطبنا ربنا عز وجل به؟ علشان كده بنقول إيه في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنصح الخلق للخلق، وأبين الخلق للحق، وأفصح الخلق بالنطق بالحق. أبين وأفصح وأنصح، الوصف ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه يستحيل أن يكون استوى بمعنى استولى ولم يبينه، يستحيل. أفصح وأنصح وإيه؟ وأبين، يستحيل يا أخواني. لذلك دائما الذين انحرفوا الأسماء والصفات إن ألزمناهم بلوازم كلامهم وأقروا خرجوا من الملة، ولكن لم يقروا. القاعدة الأخيرة التي نختم بها هي أن ظاهر النصوص مراد، وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص، لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص. طب أوضحها شوية، اكتب ظاهر النص وما يتبادر إلى الذهن معناه بمجرد سماعه، وما يتبادر إلى الذهن معناه بمجرد سماعه. يعني بالضبط كده، مثلا أقول لك أنا كنت معزوم عند أخونا المهندس خالد مثلا، يعني وجاب لي خروف مشوي، أنت على طول يعني بيسيل اللعاب وتفتكر الخروف، واخد بالك؟ ده يبقى مجرد سمعت كلمة خروف جه تصور فين في المعنى. لكن مثلا ايه، انا قلت لك مثلا انا كنت معزوم عند المهندس خالد على ضب. ايه الضب ده؟ ليه؟ لانك ما شفتوش قبل كده. واخد بالك يا اخوانا؟ ادي معنى كلمة ظاهر النص، هو المعنى المتبادر الى الذهن عند ورود اللفظ عليه او عند سماع النص. المعنى اللي جيلك على طول هو اسمه ايه؟ ظاهر النص. يقول: لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص، وهذا هو الذي كلفنا الله عز وجل بالإيمان به. إذ لم نكلف في الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر، لأنها لا تدرك، وهذه الغيبيات لابد من إدراكها. فما هو ظاهر النص؟ الجواب: ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية، ولهذا وجب الإيمان به، لأن فيه إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية. والله عز وجل وصف نفسه بأنه استوى على العرش، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية. وصف نفسه بأنه يغضب، قال عز وجل: وغضب الله عليهم، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية. ووصف نفسه بأنه يرضى، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية. فظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، أما كيفية إثبات كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النص. واضحة دي؟ ألا؟ يبقى إذن ظاهر النص عمره ما بيدل على الكيفية، وبناء على ذلك قد أقول لكم أن الشيخ لما قرر كلام غريب جدا وعجيب. طيب طالما إن ظاهر النص لم يدل على الكيفية، أنت جعلت له كيفية، جبتها منين؟ ما هو ما الذي جعله يقول يد الله قدرة الله؟ إيه ما الذي حمله؟ قال لك: أصلحنا لو قلنا يد الله على ظاهر المعنى يبقى أثبتنا لله صفة اليد بكيفية معلومة. طب من الذي قال لك أن ظاهر النص يدل على الكيفية؟ جبتها من ديت، دي أصلا مش موجودة. علشان كده شوف بقى الشيخ هيصف هؤلاء القوم بوصف عجيب. الشباب مش واخد بالي، لا ده هو احنا قلنا عندنا حاجة الظاهر في شيء اسمه الظاهر المراد والظاهر الغير مراد. يعني في حديث له ظاهر بس الظاهر ده مش هو الذي أراده الشرع منه، أراد معنى آخر، وده نوع من أنواع المتشابه. طب لماذا لم يأتي ربنا عز وجل بالظاهر المراد على الدوام كما قال عز وجل اللي هو إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ومش كده وبس، ده لا يوجد نص ظاهره غير مراد إلا وضح، ولا يوجد متشابه إلا رد إلى المحكم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي. علشان كده قلت لكم مرة في حد معين إن أشكل عليك أي شيء أو كل شيء تمثل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معايا يا أخوانا كده؟ طب نسمع العبارة دي، ركزوا يا أخوانا. ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه والتمثيل. ليه؟ لأنه فكر أن ظاهر النص يدل على الكيفية. من قال الكلام ده؟ ظاهر النص لا يدل إلا على المعنى فقط. طب بالضبط كده نقربها المعنى شوي. واحد قال لك أنا اشتريت كيلو موز، المعنى بيجي ولا لا؟ بيجي صح، ولكن المعنى بالضبط والكمال ولا تقريبي؟ ما ممكن موز مغربي، موز مدود، موز مستورد، موز بلاستيك، مش ده كله ورد؟ يبقى هل استطعت أن تصل إلى الكيفية مجرد اللفظ ولا وصلت؟ لم تصل، ولكن وصلت إلى قريب منه. وهذا فين؟ في المحسوس الذي نراه، فكيف بالخالق الذي لم نراه؟ وركزوا في القاعدة دي قوي. يبقى ظاهر النصوص تدل على المعنى والكيفية أم تدل على المعنى فقط؟ أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب، ظاهر النصوص تدل على الإيه؟ المعنى فقط. وده في لغة العرب. يقول أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص، ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه والتمثيل أو التمثيل، ففهم من الغضب غضب المخلوق، يعني كيفية غضب المخلوق، وفهم من الرضا رضا المخلوق، يعني كيفية رضا المخلوق، فيفسرون الغضب بأنه ثوران دم القلب أو غليان دم القلب، وهذا أثر الغضب في المخلوق وليس هو معنى الغضب، بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق اللي هو في الأذهان. أنتم معايا أخواننا؟ في الأذهان. وهذا الباب مهم جدا، فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر، وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة، وأحيانا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الكلام، يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول. أقول يا أخوانا وأكرر، الله يبارك فيكم، روح بيتك عيد القراءة مرة أو مرتين أو ثلاث، ده درس النهاردة. طيب الأسبوع القادم يبقى درس النهاردة ودرس اللي قبله، وهكذا إن شاء الله مع الجد والمثابرة والصبر إن شاء الله والإخلاص فوق كل هذا، يرجى من ورائك خير عظيم. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.